يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الكتب والجرائد التي لا تخلو من صور النساء مع أني لا أنظر للصورة؟ الابتعاد عنها بلا شك أنه أحسن للإنسان، ولو ابتليت بجريدة ولا مجلة تقرأ خبر فيها لا تنظر إلى الصورة ولا تتأمل فيها، اعتبرها غير موجودة. نعم.